أولئك يؤمنون به

على الحزين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعرف بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح ارتق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم نمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا واصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا موسى ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا قال إني أشهد الله وحده وأني بريء مما تشركون من عدوه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Thank you. وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَنَادَى رَبَّهُ فَأَخَذَتْهُمُ الْعَذَابُ وقل للذين